صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء. والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء، فلا يمثل به شيء من المخلوقات في شيء من الأشياء، إذ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا فيما يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلا أحد يساميه ولا يستحق أن يسمى بما يختص به من الأسماء، ولا يساويه في معنى شيء من الأسماء، لا في معنى الحي ولا العليم ولا القدير ولا غير ذلك من الأسماء، ولا في معنى الذات والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامة، ولا يكون إلها ولا ربا ولا خالقا. فقال تعالى: قل هو الله أحد، ولا غير ذلك من الأسماء، ولا في معنى الذات والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامة، ولا يكون إلها ولا ربا ولا خالقا. فقال تعالى: يعني ولا يكون غيره إلها. ولا يكون غيره إلها ولا ربا ولا خالقا. فقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلم يكن أحد يكافيه في شيء من الأشياء، فلا يساويه شيء ولا يماثله شيء ولا يعادل شيء. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الذي ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة، القبور وغيرها، عند أصحابه كالحج عند المسلمين، هو أمر معروف عند المتقدمين والمتأخرين لفظا ومعنى، فإنهم يقصدون من دعاء المخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصد المسلمون من دعاء الله تعالى والخضوع له والتضرع إليه. لكن كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهم يسمون ذلك حجا إليا. وهذا معروف عند متقدميهم ومتأخريهم، وكذلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم، يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم وأئمتهم ويسمون ذلك حجا، ويقول داعيتهم السفر إلى الحج الأكبر، ويظهرون علما للحج إليه ومعه مناد ينادي إليه كما يرفع المسلمون علما للحج، لكن داعي آل البدع ينادي السفر إلى الحج الأكبر علانية في مثل بغداد، يعني السفر إلى مشهد من المشاهد، فيجعلون السفر إلى قبر بعض المخلوقين هو الحج الأكبر، والحج إلى بيت الله عندهم الأصغر. وقد ذكر ذلك أئمتهم في مصنفاتهم، ومن جهال الناس من يقول وحق النبي الذي تحج المطايا إليه. فلما كان المشركون يصلون ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبره، قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر. وقوله تعالى ونسكي قد ذكروا في تفسيره الذبح لله والحج إلى بيت الله، وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة مطلقة، والله سبحانه قد بين في القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسك. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله ليس من النسك في شيء. وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأرى الله إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التي تقصد في الحج والأفعال التي تفعل هناك كالطواف والسعي والوقوف والرمي كما ذكر ذلك غير واحد من السلف. والصلاة تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة والذي هو بمعنى السؤال، فالصلاة تجمع هذا وهذا. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقد فسر دعاءه بسؤاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فأمره تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة لله، ولا تبنى المساجد إلا لله، لا تبنى على قبر مخلوق ولا من أجله، ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين. وقد نهى أن يحج ويسافر إلى بيوت الله التي ليست لها تلك الخصائص. وقد نهى أن يحج ويسافر إلى بيوت الله التي ليست لها تلك الخصائص، وهذا ونحوه يعرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسنة خلفائه الراشدين وما كان عليه الصحابة من بعده والتابعون لهم بإحسان وما ذكره أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. ولهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبي أو رجل صالح، ومن نقل ذلك فليخرج نقله. وإذا كان الأمر كذلك وليس في الفتيا إلا ما ذكره أئمة المسلمين وعلماؤهم. إلهنا يا أخي أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. لا إله. نعم، من معنا؟ نعم. لا لا إله إلا الله. نعم. تقول شوية وقد نهى الحج وسافر بالسلاح شوية تقول وقد نهى الحج وسافر بالسلاح. لا لا كانوا يريد كان يعني جاء في الإشكال، لكن كانوا يريد يعني مثل المساجد لا تشد الرحال إلا إلى ذات المساجد. فهل يجوز الحج إلى مسجد في الرياض ولا في القاهرة ولا في، هل يجوز الحج إلى شيء منها والسفر؟ ها؟ فاللي جاء عندي إنها هكذا كأنه يريد معنى الحديث لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد، فنهى عن الحج والسفر إلى بيوت الله التي ليست لها هذه الخصائص. هذا هو توجيه والله أعلم. رجع ليش؟ أمره. إيه أمره إيش؟ هذه الثقة اللي تمنى أمره وأنك ما تعرف إذا صار إذا تقولي تعرف إذا صار. وش استفاد من هذا؟ الحديث قلت يعني أنت الآن تجيب معنى جديد ولا هو؟ هو الكلام على العبارة نفسها بيوت الله، الضمير راجع إلى الله، قد نهى ما ينصرف نهى إلا إلى الله أو إلى الرسول.